سمع طاهر. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولازم غير المعدى وحتم لزوم افعال السجايا كنهم كذف على والمضاهي اقنع سسا عن سسا كذف على والمضاهي اقنع سسا وما اقتضى نظافه او دنسا او عرضا او طاوع المعدى لواحد كمده فامتدا وعد لازما بحرف جر وان حذف النصب للمجر نقلا وفي ان وان يفترض مع امن لبس كعجبت ايدوا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. هذا الباب سبق انه يبين لنا ان الافعال تنقسم الى قسمين: لازم ومتعدي. وذكر ابن مالك علامة المتعدي بأنها يلا علامة المتعدي نعم لا علامته ما نريد مثل، لأن لو كان السؤال مثل مثل، لكن علامة جمال نحن نريد ما ذكره المالك. ما حضرت معذور. نعم ايش ها المصدر ها غير المصدر ها وغير المصدر. طيب مثاله الباب أغلقته، والأحسن الباب لأنه لم يسبق ما يوجب ترجيح النصب. الباب أغلقته. طيب لا لو قلت المجيء جئته هل يدل هذا على الفعل المتعدي؟ لا. لماذا؟ لا السؤال خالد. مصدر ميمي. نعم مصدر ميمي. والمصدر الميمي ها المصدر الميمي يشترك فيها المعدى واللازم. يعني اذا ها الها هنا ها مصدر. فلا تدل على تعدي الفعل. طيب تمام. له علامة ثانية سعد. لا هذا هو ما قاله المالك وانتهينا منه. في علامة ثانية. لا متعدي. لا عبيد. لا أن يأتي من صيغة المفعول. صح أي صح منه صيغة اسم المفعول بدون حرف جر. ها لا لا متعدي. طيب مثال ذلك ما حضرت بن عوض. مضروب. حين نفهم من ضرب تتعدى لأنه صاغ منها اسم مفعول غير متعد بحرف الجر كذا. طيب تكلم خالد ها لازم او متعدي؟ لازم. الا يصاغ من اسم المفعول؟ كيف تقول متكلم به؟ صح. لا تكلم ما تقول كلم. نعم متعدي. منهم من كلم الله أي ما تصح. لا لا هذه المصدر. هذه المصدر. نعم مكلم. طيب